الحمد لله خالق الليل والنهار، رافع السماوات السبع بغير عمد، العزيز القهار، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المختار، وعلى آله وأصحابه الطيبين الأطهار، وبعد. قال رحمه الله: جميع الخلائق مقهورون بقدرته، لا تتحرك ذرة إلا بإذنه، ليس معه مدبر في الخلق ولا شريك في الملك. الشرح: أن العرش الذي هو أعظم الأجرام حجما مقهور لله تعالى، الله هو الذي خلقه وجعله في هذا المكان المرتفع جدا، وهو الذي يبقيه في ذلك الموضع فلا يخر على السماوات والأرض فيدمرها تدميرا، فما سوى العرش مقهور لله من باب أولى. قال الله تعالى: وهو رب العرش العظيم، وهو سبحانه وتعالى المدبر لكل شيء، أي الذي يصرف الأشياء على مقتضى مشيئته وعلمه الأزليين، فلا يحصل في كل العالم حركة ولا سكون إلا بتدبيره عز وجل. هو تعالى مصرف الأشياء ومصرف القلوب كيف يشاء، إن شاء أزاغ قلب العبد وإن شاء أقامه، كما قال عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، رواه مسلم والبيهقي. فلا مدبر تدبيرا شاملا لجميع الخلائق إلا الله. وأما التدبير الجزئي كتدبير الملائكة لأمر المطر والسحاب والنبات على حسب ما أمر الله وشاء في الأزل، فيجوز إضافة مثل هذا إلى المخلوق، كما قال الله في الملائكة: فالمدبرات أمرا. وإذا كان تصريف القلوب بيد الله، فالأعمال الخارجية هي بالأولى خلق لله، وليس الأمر كما تقول المعتزلة: إن العبد هو خلق أفعال نفسه وليس الله خالق كل شيء. قبحهم الله. الله تعالى قال: الله خالق كل شيء، والشيء يدخل تحته الأجسام والجوارح والأفعال، فالعبد ليس له إلا أن يكتسب العمل، والله يخلقه، ومعنى يكتسبه يعلق إرادته وقدرته، وهما مخلوقتان، والله يخلق هذا الفعل خلقا، أي يحدثه من العدم فيجعله موجودا، فلا يحصل إلا بإيجاد الله وخلقه. والعبد الموفق برحمة الله وفضله ينظر إلى المعنى الحقيقي لهذه الحركات والسكنات، فأنا إن حركت يدي أشعر بهذه الحركة وبأنني وجهت قصدي لذلك، ولكن العقل والشرع يحكمان أنني لست خالقها، بل هذه الحركة التي قامت بي هي خلق الله. قال رحمه الله: حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. الشرح: أن الحي إذا أطلق على الله معناه من له الحياة الأزلية التي ليست بروح ولحم ودم، أما القيوم فمعناه مدبر الخلائق، ليس معناه أنه قائم في عباده يحل فيهم. وفسر بعضهم القيوم بالدائم الذي لا يزول، والسنة معناها النعاس، والنوم يكون بحيث يغيب عقل الشخص ولا يسمع كلام من عنده، فالله تبارك وتعالى منزه عن ذلك، كما قال في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. قال رحمه الله: عالم الغيب والشهادة، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا. الشرح: أن الله تعالى يعلم الأشياء جملة وتفصيلا، يعلم ما كان، أي ما وجد ويعلم ما يكون أي ما سيوجد، حتى نعيم الجنان الذي يتوالى ولا ينقطع علمه في الأزل، يعلم الواجب واجبا والجائز جائزا والمستحيل مستحيلا، وهو سبحانه وتعالى عالم بذاته وبصفاته وبما يحدثه من مخلوقاته بعلم واحد أزلي أبدي لا يتغير. وبعض غلاة المعتزلة ومنهم أبو الحسين البصري قالوا: إن الله لا يعلم ما سيفعل العبد إلا بعد خلقه، وهذا كفر صريح والعياذ بالله. فالله تعالى أنزل القرآن ذا وجوه ليبتلي العباد، فانقسم الناس فرقتين: فرقة تفسر هذه الآيات فتضعها في مواضعها فتفوز، وفرقة تفسرها فتضعها في غير مواضعها فتهلك. ومثال ذلك قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فمن جعل قوله وعلم أن فيكم ضعفا مرتبطا بقوله الآن، أي أن الله علم ذلك بعد أن لم يكن عالما، فقد ضل ضلالا بعيدا. ثم إن كل شيء يحدث في هذا العالم في السماوات والأرض وفي البر والبحر وما تحت الثرى مكتوب في الكتاب المبين، أي في اللوح المحفوظ، كما روى الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أمر القلم الأعلى فقال: اكتب ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. ومعنى أحاط بكل شيء علما أنه سبحانه يعلم ما وجد وما سيوجد بعلمه الأزلي. ومعنى وأحصى كل شيء عددا أنه عز وجل علم بعلمه الأزلي أعداد كل شيء، علمه قبل أن يكون أي مخلوق من المخلوقين، كما قال تعالى: وأحصى كل شيء عددا. قال رحمه الله: فعال لما يريد. الشرح: أنه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، ما شاء حصوله بمشيئته الأزلية فعله بفعله الأزلي. ومشيئته أي إرادته أزلية والمرادات حادثة، وفعله أزلي والمفعول حادث، ولا تتغير مشيئة الله عز وجل، لأن التغير يحصل في المخلوقين وهو أكبر علامات الحدوث. قال تعالى: ما يبدل القول لدي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا محمد إني إذا قضيت أمرا فإنه لا يرد. رواه مسلم. وإنما يغير الله المخلوقين بحسب مشيئته التي لا تتغير، فما شاء حصوله وجد في الوقت الذي شاء الله وجوده فيه، وما لم يشأ وجوده لا يوجد أبدا، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. رواه أبو داود. وسواء في ذلك الخير والشر والطاعة والمعصية والكفر والإيمان، فإنها كلها تحصل بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، لكن الخير بمحبة الله ورضاه وأمره، والشر ليس بمحبة الله ولا برضاه ولا بأمره. فمن اتقى الله فبتوفيق الله له، ومن فسق وعصى فبخذلان الله له، وهو معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله. وليس العبد في ذلك مجردا عن المشيئة، ولكنه تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، كما قال في الكتاب العزيز: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. اللهم ثبتنا على عقيدة نبيك صلى الله عليه وسلم، واختم لنا بها يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.